بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 32 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة. البارحة تكلمنا على القدرة والعلم والمعية، وقلنا بأن المعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. إن معي ربي سيدي، إنني معكما أسمع وأرى. المراد بالمعية هنا المعية الخاصة، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة، المعية العامية العامة. واليوم عندنا الكلام على الإرادة، وفي الرد على المعتزلة، لأن الإرادة والمشيئة صفتان فعليتان ثابتتان، ها ثابتتان لله سبحانه وتعالى. فالإرادة صفة فعلية، صفة فعلية ثابتة لمن؟ لله. والمشيئة صفة فعلية أيضا ثابتة لله عز وجل. والمعتزلة ينكرون الإرادة وينكرون المشيئة، وينكرون المشيئة. ومعلوم أن العلماء قالوا إن الإرادة على قسمين: إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، هذه هي الإرادة الكونية، هي بمعنى المشيئة، يعني لا بد أن تقع وليست بالضرورة أن تكون محبوبة، لا قد لا تكون محبوبة، محبوبة لله عز وجل، بل قد يريده الله عز وجل، قد يريد الله عز وجل أمرا وهو مكروه عنده شرعا طبعا، كالكفر يعني مكروه شرعا. هذه تسمى إرادة كونية، هذه الإرادة الكونية هي التي تكون بمعنى المشيئة، هي التي تكون بمعنى المشيئة. وطبعا المشيئة صفة فعلية ثابتة لله، والإرادة بنوعيها أيضا صفة فعلية ثابتة لله، والإرادة الكونية هي إيش؟ هي المشيئة، واضح؟ هي المشيئة. ثم أيضا بمعنى المشيئة، يعني بمعنى المشيئة. ثم عندنا أيضا النوع الثاني، وهو الإرادة إيش؟ إرادة الشرعية، الإرادة الشرعية كما سيأتي إن شاء الله، بمعنى المحبة، لأن الله عز وجل يحب هذا العمل متعلق بالمحبوب له سبحانه وتعالى. وإن لم يقع، الله عز وجل يحب من المؤمن أن يفعل الخير، يحب من المخلوق أن يعمل كذا وكذا مما فيه خير، محبة ما يحبه الله، فيحب هذا، وليس بالضرورة ما يحبه الله عز وجل لابد أن يقع. يحب منه الطاعة ولكنه لم يطع، يحب منه الإيمان ولكنه لم يؤمن، يحب منه السنة ولكنه لم يتبع السنة. فإذا هذا هو الفرق بينهم. إذا عندنا الإرادة والمشيئة هما صفتا فعل ثابتتان لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية التي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي بمعنى المحبة، المسائل التي يحبها الله عز وجل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك. يقال لهم: ألستم تدعون أن الله عز وجل لم يزل عالما؟ فمن قولهم نعم. قيل لهم: فإن كان قولهم نعم، ألستم تدعون وتزعمون أن الله لم يزل عالما؟ قال: فإن قالوا نعم فيقال لهم، يعني نعم، تابع. قيل لهم، هذا لابد من هذا اللي قال حتى يزول اللبس، حتى يزول اللبس، قال هناك فإن كان قولهم، يعني هذا هو، يعني السياق يقتضي هذا، ليستقيم المعنى والوزن، نعم، ويزول اللبس، يستقيم المعنى ويزول اللبس، نعم. قيل لهم: فلما لا قلتم إن من لم يزل عالما أنه لا يكون في وقت من الأوقات، ولم يزل مريدا أن لا يكون في ذلك الوقت، وما لم يزل عالما أنه لا يكون، فلم يزل مريدا ألا يكون في ذلك الوقت أو ألا يكون في ذلك الوقت، نعم، وأنه لم يزل مريدا ألا يكون في ذلك الوقت، وأنه لم يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم. فإن قالوا لا نقول إن الله لم يزل مريدا. فإن قالوا إن الله لم يزل مريدا، لأن الله تعالى مريد بإرادة مخلوقة، لأنهم يقولون على أن الله عز وجل له إرادة لكن هذه الإرادة مخلوقة، يقال لهم، تابع، يقال لهم: ولما زعمتم أن الله عز وجل مريد بإرادة المخلوقة؟ وما الفصل بينكم وبين الجهمية في أعمالهم؟ ما الفرق بينكم وبين الجهمية في أعمالهم؟ الجهمية يقول بأن الله عالم، بأن الله عالم بعلم مخلوق، وأنتم تقولون بأن الله عز وجل له إرادة ولكنها إرادة مخلوقة. إذن ما الفرق بينك وبين الجهمية؟ نعم، أن الله عالم بعلم المخلوق، وإذا لم يجز أن يكون علم الله محدثا لأن ذا مخلوقا، فما أنكرتم أن لا تكون إرادته مخلوقة. فإن قالوا لا يجوز أن يكون علم الله محدثا لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعلم آخر كذلك لا إلى غاية، قيل لهم فما أنكرتم أن لا يكون إرادة الله محدثة، لا يكون إرادة الله محدثة مخلوقة لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث عن إرادة أخرى، يعني يفضي إلى إرادة أخرى إذا كان يفضي إلى إرادة أخرى. نعم. وإن قالوا لا يجوز أن يكون علم الله محدثا لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه، أي نعم، لأن الإنسان الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا في حق البشر، فالذي لم يكن عالما ثم علم معناه أنه لحقه النقص، كان عنده نقص ثم تعلم بعد ذلك، فإذا معنى أن الله عز وجل ما كان يعلم ثم علم، وهذا بعيد طبعا، كما قالوا في مسألة الإرادة. فقيل لهم، قيل لهم ولما لا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لحقه، أي نعم، نفس الشيء ما قيل في العلم، أراد أن يرد عليهم بماذا؟ من فمكم ندينكم، يعني نفس الأسلوب، يعني أنتم تقولون في العلم كذا وكذا، فلماذا لا تقولون هذا على الإرادة؟ لأنه لم يكن مريدا ثم الآن أصبح مريدا، معنى أنه لحقه النقص، لحقه النقص. نعم. وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثا مخلوقا. النتيجة. نعم. دليل آخر، ويقال لهم إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر والعصيان وهو لا يريده وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون، وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون، نعم، فلم يؤمنوا فقد وجب على، يعني معنى أنهم يقولون ما وقع في كون الله عز وجل في سلطانه من كفر وإيمان يعني بدون إرادة الله عز وجل، يعني معنى أراده الفاعل لكن الله عز وجل بدون إرادته وبدون قدرته وبدون علمه، فإذا يقال لهم بأن الخلق آنذاك يكون أعلم من الله عز وجل وتكون إرادته أقوى من إرادة الله عز وجل. نعم. فقد وجب على قولكم إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن، إن أكثر ما شاء الله، ما شاء الله أن يكون لم يكن، وأكثر ما شاء الله أن لا يكون كان، لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاءه الله عندكم أكثر من الإيمان الذي كان هو يشاءه، وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن، وهذا جحد لما أجمع عليه. فهمتم الكلام؟ ها؟ طيب. وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون كان وما لا يشاء لا يكون، هم عكسوا القضية، يعني الله عز وجل لم يشاء أن يكون هناك شيء فكان، فهمت؟ فإذا كثير من المسائل يعني لم يشاء أن يكون الكفر ولم يخلق الكفر، إذا معنى أن الكفر كان بإرادتي، لا، بإرادة الناس، بإرادتي، فإذا إرادتهم أقوى من إرادة الله عز وجل. نعم. حجة أخرى، ويقال لهم يستفاد من قولكم إن أكثر ما شاء الله أن يكون إبليس، إن أكثر ما شاء، ما شاء الله، ما عندك ما شاء الله، من قولكم إن أكثر ما شاء أن يكون إبليس كان، لأن أكثر ما شاء إبليس أن يكون، إبليس أراد أن تكون أشياء فكانت كما أرادها إبليس، والله أراد أشياء أن تكون فلم تكن، فتكون إرادة إبليس أقوى من إرادة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. لأن الكفر أكثر من الإيمان وأكثر ما كان هو شاء، هو شاءه من شاءه. نعم. ها؟ فقد جعلتم إذن مشيئة إبليس أنفذ من مشيئة، جعلتم مشيئة إبليس أنفذ من مشيئة رب العالمين، يعني أقوى من مشيئة رب العالمين وأنفذ، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. نعم. لأن أكثر ما شاءه كان وأكثر ما كان فقد شاءه، وفي هذا إجاب أنكم قد، يعني هذا إجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في المشيئة ليست لمن؟ ليست لرب العالمين، جعلوا لإبليس مرتبة هذه لم يجعلها لله عز وجل، لأن ما يشاءه إبليس يكون وما يشاءه الله عز وجل أكثره لا يكون، فإذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حجة أخرى، حجة أخرى ويقال لهم أيما أولى بصفة الاقتدار من إذا شاء، يعني أيما أولى بصفة الاقتدار تكون عنده صفة قادر، من هو ما أولى، من هو أولى هل بالاقتدار، هل إبليس أم الله عز وجل؟ من إذا شاء أن يكون الشيء كان لا محالة، أراد الشيء أن يكون فكان لا محالة، وإذا لم يرده لم يكن، إذا قال هذا لا يريد أن يكون لم يكن، أو من يريد أن يكون ما لا يكون ويكون ما لا يريد، يعني هذا الأول إبليس، والثاني الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. معنى إبليس إذا أراد الشيء يكون لا محالة، وإذا أراد أن لا يكون الشيء لا يكون لا محالة، والله عز وجل إذا أراد أن يكون الشيء لا يكون، يعني عكس ما قالوا عن إبليس. فإن قالوا من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابروا. إذن معنى أن إبليس من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابروا. نعم. وقيل لهم إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل أن يقول من يكون ما لا يعلمه أولى بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه، وهذا أيضا مشكل. نعم. وإن رجعوا عن هذه المكابرة وزعموا أن من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يريده لم يكن أولى بصفة الاقتدار، لزمهم على مذهبهم أن يكون إبليس لعنه الله أولى بالاقتدار من الله عز وجل. لماذا يعني هذا الإلزام، إلزامات هذه اللي يلزمهم بها أبو الحسن الأشعري، يعني تدل على قوته في ماذا، في علم الكلام، يعني يقول لهم لأن أكثر ما أراده إبليس كان، أكثر ما أراده إبليس كان، وكان أكثر ما كان قد أراده، فيكون هو أقدر من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وقيل لهم إذا كان من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لم يكن أولى بصفة الاقتدار، فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لم يكن، لأنه أولى بصفة الاقتدار. ويقال لهم أيما أولى بصفة الإلهية والسلطان، من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه. هذا واضح، يعني يقول لك مثلا من هو أولى بصفة الإلهية والسلطان، من هو، هل من يكون من لا يكون إلا ما يعلمه، لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه أبدا بتاتا، أو من يكون ما لا يعلمه ويعزب عن علمه أكثر الأشياء؟ فإن قالوا من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه شيء أو لا بصفة الإلهية، قيل لهم فكذلك من لا يريد كون شيء إلا كان ولا يكون إلا ما يريده ولا يعزب عن إرادته شيء أو لا بصفة الإلهية، كما قلتم ذلك في العلم، فيرجعون إلى ماذا، إما فروا منه. نعم. وإذا قالوا ذلك تركوا قولهم ورجعوا عنه، وأثبتوا الله عز وجل مريدا لكل كائن وأوجبوا أن يكون إلا ما يكون، يعني لا يكون شيء في الكون إلا إذا أراده الله عز وجل. نعم. مسألة. ويقال لهم إذا قلتم إنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريده، فقد كان إذن في سلطانه ما يكرهه ما كرهه، فلا بد من نعم. إذا قالوا نعم كانت هناك أشياء لم يردها الله عز وجل. نعم. يقال لهم فإذا كان في سلطانه ما يكرهه فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما يأبى كونه، فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فقد كانت المعاصي شاء الله أم أبى، وهذه صفة الضعف والفقر، وما يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أكرهوه، وهذه صفة القهر، يعني العصاة أكره الله عز وجل على ذلك. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقال لهم أليس لما فعل العباد ما يسخطه تعالى، لما فعل العباد ما يسخطه الله تعالى وما يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أغضبوه وأسخطوه، فلا بد من نعم. يقال لهم فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا قد أكرهوه، وهذه صفة القهر، تعالى الله عن، يعني معنى أنهم أكرهوا الله عز وجل على شيء وقهروه على شيء. مسألة. ويقال لهم أليس قد قال الله عز وجل فعال لما يريد، فلا بد أن يقولوا نعم. فلا بد من نعم. يقال لهم فمن زعم أن الله تعالى فعال لما يريد وأراد أن يكون من فعله ما لا يكون، لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساهٍ غافل عنه. أو أنه أو أن الضعف أو أن التقصير عن بلوغ ما يريده لحقه فلا بد من نعم. فيقال لهم فكذلك من زعم أنه يكون في سلطانه عز وجل ما لا يريده من عبيده لزمه أحد أمرين. يعني معنى أن هناك أشياء تقع في الكون لا يريدها الله عز وجل ولكنهم أرادوا فتقدمت إرادتهم وغلبت، يعني فيكون هنا مسألة القهر. فإما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة على أمرين، أمر أول أن يكون ذلك عن سهو وغفلة، أو يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. نعم مسألة. ويقال لهم أليس من زعم أن الله عز وجل فعل ما لا يعلمه قد نسب الله سبحانه. إذا قال بأنه فعل ما لا يعلمه فيكون قد نسب الله إلى ما لا يليق به من الجهل. نعم. فلا بد من نعم. فيقال لهم فكذلك من زعم أن عبد الله فعل ما لا يريده لزمه أن ينسب الله سبحانه إلى السوء والتقصير عن بلوغ ما يريده. فإذا قالوا نعم قيل لهم وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله نسب الله تعالى إلى الجهل. يعني معنى إذا قال أيضا بأن العباد يعملون ما لا يعلمه الله فهذا أيضا ينسبون لله عز وجل الجهل. نعم. فلا بد من نعم. يقال لهم فكذلك إذا كان في كون فالكل فعل فعل الله وهو لا يريده إجابة سهو وضعف وتقصير عن بلوغ ما لا يريده. فكذلك إذا كان من غيره ما لا يريده وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد ولا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره. مسألة. ويقال لهم إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه ولا يلحقه والتقصير عن بلوغ ما يريده فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا يعلمه ولا يلحقه النقصان؟ فإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. حجة أخرى. إن قال قائل لما قلتم إن الله مريد لكل كائن أن يكون ولكل ما لا يكون أن لا يكون. قيل له الدليل على ذلك أن الحجة قد وصفت الله قد وصفت أن الله عز وجل خلق الكفر والمعاصي. وسنبين ذلك بعد عقد الموضع من كتابنا. وإذا وجب أن الله سبحانه خالق لذلك فقد وجب أنه مريد له لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا يريده. يعني معنى أن أراد ذلك فخلقه لا يمكن أن يريد أن يخلق ما لا يريده. نعم. وجواب آخر أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عز وجل من اكتساب العباد ما لا يريده كما لا يجوز أن يكون من فعله المجتمع على أنه فعله ما لا يريده لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك المجتمع والمجمع على أنه فعله ما لا يريده لكان في ذلك إثبات النقصان. وكذلك القصد لو وقع في من عباده ما لا يعلمه فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريده لأن ذلك يوجب أن يقع. إذا كان مثلا ما يريد الله أن يقع لم يقع فهذا نقص، أو ما يريد ما يعني ما يفعله العباد يعني لا يريد أن يقع فوقع أيضا هذا أن يقع عن سهو وغفلة وهذا ينسب لله عز وجل السهو الغفلة، أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده وهذا أيضا لا يجوز لا في حق الله. نعم. أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده كما يجب ذلك لو وقع عن فعله المجتمع على أنه فعله ما لا يريد. وأيضا فلو كانت المعاصي وهو لا يشاء أن تكون لكان قد كره أن لا تكون كره أن لا تكون وأبى أن تكون وهذا يوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء الله أم أبى. وهذا صفة الضعف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد أوضحنا أن الله لأنهم يقولون بأن المعاصي لم يشاء الله لم يريدها أن تقع وكانت رغما عنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهذا ينسبون لله عز وجل الضعف. نعم. وقد أوضحنا أن الله لم يزل مريدا على حقيقة الذي علمه عليها فإذا كان الكفر مما يكون وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون. مسألة. ويقال لهم إذا كان الله عز وجل علم أن الكفر يكون وأراد أن لا يكون فقد كان ما علم على خلاف ما علم، وإذا لم يجز ذلك فقد أراد أن يكون ما علم كما علم. مسألة. ويقال لهم لما أبيتم أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون أن يكون شيئا قبيحا فاسدا متناقضا خلافا للإيمان؟ فإن قالوا لأن مريد السفه سفيه قيل لهم ولما لأن مريد السفه سفيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا معنا. قيل لهم ولما قلتم ذلك أوليس قد أخبر الله تعالى عن ابن آدم أنه قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. يدي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فأراد ألا يقتل أخاه لئلا يعذب، وأن يقتله أخاه حتى يبوء بإثم قتله له وسائر آثامه التي كانت عليه، فيكون من أصحاب النار. فأراد قتل أخيه الذي هو سفه ولم يكن بذلك سفيها، فلم زعمتم أن الله سبحانه إذا أراد سفه العباد وجب أن يكون ذلك إليه؟ مسألة. ويقال لهم: قد قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان سجنهم إياه معصية، فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه، ولم يكن بذلك سفيها. فما أنكرتم من ألا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد أن يكون قبيحا منه، خلافا للطاعة أن يكون سفيها. حجة أخرى. ويقال لهم: فليس من يرى منا جرم المسلمين كان سفيها، والله سبحانه يراهم ولا ينسب إليه السفه. ولا ينسب إلى السفه، فلا بد من نعم. يقال لهم: فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيها، والله سبحانه يريد السفه ولا ينسب إلى الله عز وجل سفيه، تعالى الله عن ذلك. حجة أخرى. ويقال لهم: السفيه منا إنما كان سفيها لما أراد السفه، لما أراد السفه، لأنه نهي عن ذلك، ولأنه تحت شريعة منه وفوقه، ومن يحد له الحدود ويرسم له الرسوم، فلما أتى ما نهي عنه كان سفيها. رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماءه وليس تحت الشريعة ولا فوقه من يحد له الحدود ويرسم له الرسوم. يعني أراد أن يبين بأن ما يفعله الناس، هناك إله يسيرهم، وأما هم ليس هناك من يسير الله عز وجل. نعم، ولا فوقهم، ولكن ترك لهم الخيارة، يعني لم يجبرهم، لكن ما يقول الجبرية. نعم، ولا فوقه مبيح ولا مبيح ولا حاضر، يعني مانع، ولا آمر ولا زاجر. فلم يجب إذا أراد الله ذلك أن يكون قبيحا، أن ينسب إلى السفه سبحانه وتعالى. ويقال لهم: أليس من خلى بين عبيده وبين إمائه؟ وهذا الكلام اللي ذكره قاله هو في غاية الدقة، هذا قالوا كلامه يوزن بالذهب، بل قالوا الذهب بخيس بمقابل هذا الكلام. ويقال لهم: أليس من خلى بين عبيده وبين إمائه منا يزني بعضهم ببعض، وهو لا يعجز عن التفريق، عن التفريق بينهم، يكون سفيها. وهو يقدر على التفريق بينهم ولكنه لم يفعل، قالوا بأنه يكون سفيها. تعالى الله عن ذلك. ورب العالمين عز وجل قد خلى بينه وبين عباده وإمائه يزني بعضهم ببعض، وهو يقدر على التفريق بينهم وليس سفيها. وكذلك من أراد الطاعة منا كان مطيعا، وكذلك من أراد السفه منا كان سفيها، ورب العالمين عز وجل يريد السفه وليس سفيها. أنا قلت لكم سابقا بأن العلماء يقولون في مسألة القدر أنه يستدل به على المصائب ولا على المعايب، على المصائب وليس على المعايب. يعني مثلا نزلت به مصيبة يستدل بالقدر، قدر الله ما شاء فعل. أما الواحد يذهب يشتغل بالمخدرات ويرتكب المحرمات ويذهب إلى الجبال ويريد أن ينتحر ويقول لك لا، هذا قدره الله عليه، هذا لا ينسب لي، لأن هذا هو السفه. نعم، هذا هو السفه ينسب إليه. والإنسان طبعا مخير ومسير، لأنهم يقولون دائما يدخلون في بعض المسائل، هل الإنسان مخير أم مسير؟ والمعتزلة تكلموا على هذا كثيرا، ولكن قال بعضهم حتى نجاريهم ونقول هو مخير فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم وفيما لا يقدر عليه. إذن تصور الإنسان نائم، هل هو يقول لنفسه أصعد ولا أبقى؟ يعني إذا بقي يموت. فإذن هنا في هذه الحالة هو مسير وليس مخيرا. أما فعل المعصية وفعل هو مخير. ولذلك ذكروا أن أبا حنيفة، يعني كان هناك طائفة من هؤلاء مثل هؤلاء، فجاءوا إليه فقالوا له: يا أبا حنيفة، تزعم أن الله عز وجل خلق إبليس من نار؟ قال: نعم. قال وكيف تعذب النار النار ثم تقول بأنه سيدخل النار؟ إذن كيف تعذب النار النار؟ وتقول أيضا تزعم أن الله قدر علينا الأشياء ونحن في بطون أمهاتنا في الأزل وكل ميسر لما خلق له ويؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإذا قدر الله علي ثم بعد ذلك أمر ثم بعد ذلك عذبني معنى أن الله ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم تأمرني أن أعبد الله وأنا ما رأيته، وإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف أعبد من لا أرى؟ فأبو حنيفة قال له يعني تركه، وكان في بعض الأحيان تحتاج الأسئلة أن يكون هناك أن تكون عملية أن تكون عملية، فأخذ يعني بجانبه كان هناك حجرة مصنوعة بالتراب للتيمم فضربه بها وسجاه. والملحد هذا أو القدر هذا هم بالفتك بأبي حنيفة، ولكنه تذكر أنه محاط بطلبة ربما سيقتلونه، فاختار أن يدعوه للقاضي وأن يشكوه للقاضي، والقاضي قالوا بأنه كان ممن يحمل إحنا وحقدا على أبي حنيفة، فقال له هذا هو العلم، يسألك بدل أن تجيبه تضربه، فقال لا أنا أجبته. قالوا كيف وتكذب، كيف أجبته؟ قال اسأله لماذا، والرجل يبكي، قال اسأله لماذا يبكي، قال له لماذا تبكي، قال عندي ألم، قال هل ترى الألم، قال لا، قال أتعجب كيف يبكي من ألم وهو لا يرى، كما يتعجب وهو كيف يعبد إله وهو يعبد إله وهو لم يرى. قال طيب قل له بماذا ضربتك، قال ضربني بقرورة من تراب مصنوعة من تراب. قال سبحان الله كيف يعذب التراب التراب، أليس آدم خلق من تراب، إذن كيف عذب التراب التراب؟ قال كذلك كما تعجب هو كيف يعذبه الله إبليس من بنار وهو خلق من نار. قال أيضا لما ضربتك كان في استطاعتك أن تنتقم، قال لم أستطع خشيت طلب. قال كذلك فعل الله عز وجل، يعني بين للناس هذه معاصي من فعلها مصيره النار، وهذه طاعات من فعلها مصيره الجنة، فخلى له الخيار، فعندما يأتي يخاف من النار فيرجع هذا هو. نعم تابع. حجة أخرى ويقال لهم قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، فأخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا، قال ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كما قلنا على أن الإرادة والمشيئة هما صفتان فعليتان لله عز وجل، وأن الإرادة قسمها العلماء إلى إرادة كونية وهي مثل المشيئة طبعا، والإرادة الكونية إرادة الشرعية هي ما يحبه الله عز وجل، ولكن لا يمكن أن تكون هناك أن يكون شيء إلا إذا شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. نعم. قال ولكن الله يفعل ما يريد من القتال، فإذا وقع القتال فقد شاءه، كما أنه لما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فقد وجب أن الرد لو كان إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، وأنهم إذا لم يردهم إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودوا، وكذلك لو شاء الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا، وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا. مسألة. ويقال لهم قال الله عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس لأتينا، وقراءة حفص لأتينا، ولو شئنا لأتينا كل نفس لأتينا، أنت تقرأ بحفص، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس. وجب القول العذاب يعني. نعم. وإذا حق القول بذلك فما شاء أن تؤتى كل نفس هداها، لأنه إنما لم يؤتها هداها بما حق القول بتعذيب الكافرين، وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالتها. فإن قالوا معنى ذلك لو شئنا لأجبرنا فمن يضلل الله فما له من هد، فإن قالوا معنى ذلك لو شئنا لأجبرناهم على الهدى واضطرناهم إليه، ولكن ترك لهم خيار لم يضطرهم على شيء. قيل لهم فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه ليكونون مهتدين، فإن قالوا نعم. قيل لهم فإذا كان إذا فعل الله الهدى كانوا مهتدين، ليكونوا مهتدين. نعم كانوا مهتدين، فما أنكرتم لو فعل كفر كفر الكافرين، فكانوا كافرين، وهذا يذم قولهم لأنهم زعموا أنه لا يفعل كفر الكافر. ويقال لهم أيضا على أي وجه ثبوتهم على الهدى لو آتاهم إياه وشاء ذلك. فإن قالوا على الإلجاء قيل لهم إذا ألجأهم إلى ذلك هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق الإلجاء؟ فمن قولهم نعم. قيل لهم فإذا أخبر أنه لو شاء لآتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول أنه يملأ بهم جهنم. وإذا كان لو ألجأهم لم يكن نافعا لهم ولا مزيلا للعذاب عنهم، كما لم ينفع فرعون قوله الذي قال كما لم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والإلجاء. فلا معنى لقولكم، لأنه لولا ما حق من القول لأوتيت كل نفس هداها، وإتيان الهدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب. لأن الله عز وجل لا يضطرهم إلى شيء، يعني لا يأخذهم عليه بالقهر ويجبرهم عليه. نعم. مسألة أخرى، ويقال لهم قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال بغوا في الأرض. نعم. وقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فأخبر أنه لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لم يبسط لهم الرزق ولم يجعل للكافرين سقفا من فضة. فما أنكرت من أنه لو لم يرد أن يكونوا كافرين ما خلقهم مع علمه أنه إذا خلقهم كانوا كافرين، كما أنه لو أراد أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لم يجعل للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، لئلا يكونوا جميعا على الكفر منطبقين. إذا كانوا في معلومة أنه لو لم يفعل ذلك لكانوا جميعا على الكفر منطبقين. والله تعالى أعلم. ونقف هنا. الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجويز. على كل اليوم تكلمنا على قضية القدرة الإرادة والمشيئة، وقسم العلماء الإرادة كما قلنا إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. ثم الإرادة الكونية هي نفسها يعني بمعنى المشيئة كما هو معلوم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.